بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 27 من آيات سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه الآية الكريمة ورد في تفسيرها أن التثبيت هنا تثبيت الله سبحانه وتعالى العبد المؤمن في قبره إذا سأله الملكان منكر ونكير، يسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله سبحانه وتعالى المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. فالإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أورد في تفسير الآية نحو 20 حديثا فيما يتعلق بسؤال الملكين للمؤمن في قبره، وهي فتنة القبر، وهي فتنة القبر. فأورد فيها أحاديث، كل حديث فيه فائدة وفيه زيادة على الحديث الذي قبله. فقرأنا منها في الدرس الماضي يعني تقريبا 4 أحاديث أو 5 أحاديث، ونواصل بإذن الله تعالى ما تبقى منها. كنا وقفنا عند قوله رحمه الله، قال: وقال الإمام أحمد، صحيح، حدثنا يحيى بن سعيد، نعم، قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن فتاني القبر، عن فتاني القبر، لأنهما ملكا. الفتنة هي الامتحان والاختبار، ففتاني القبر يعني الممتحنان، يعني اللذان يمتحنان العبد في القبر، وهما منكر ونكير. فقال جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا أدخل المؤمن قبره، فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه، جاء ملك شديد الانتهار، يعني ينتهر انتهارا شديدا فيه غلظة، يعني فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل، ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن: أقول إنه رسول الله وعبده. فيقول عليه الصلاة والسلام، فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار، قد أنجاك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة. فيراهما كليهما. كما مر، يعني كل إنسان سواء أكان مؤمنا أو كافرا، كل إنسان سواء أكان مؤمنا أو كافرا جعل الله تعالى له مقعدا في الجنة ومقعدا في النار، يعني مكانا مهيئا له في الجنة ومكانا مهيئا له في النار. فإن مات العبد على الإيمان فدخل مكانه في الجنة، ويريه الله سبحانه وتعالى في قبره المكان الذي كان معدا له في النار، ويقال له: قد أنجاك الله منه، ويرى مكانه في الجنة ويقال له: يعني هذا مقعدك، إيه ستصير إليه. فيكون هذا نعيما للمؤمن من جهتين، يعني من أنه يعني يبشر بالجنة، ويعني نعيم أيضا أنه يعرف نعمة الله عليه في السلامة من ذلك المقعد الذي كان معدا له في النار وأنجاه الله منه. وأما الكافر عياذا بالله تعالى، فيرى مقعده في الجنة، يعني منازله وقصوره التي كانت معدة له في الجنة، ويقال له يعني إنه يعني كان معدا له ولكنه حرم منه بسبب كفره، فيكون هذا زيادة ألم وعذاب عليه عندما يرى يعني فوات يعني فرصة كانت ممكنة وأنه فاته النعيم المقيم، ثم يرى مقعده في النار ويقال له هذا مقعدك إيه ستصير إليه، كما يعني جاء هذا المعنى في الأحاديث التي سنقرأها إن شاء الله تعالى. ولاحظوا هنا أن الباء في الأفعال التي تأتي بمعنى الإبدال، أبدل واشترى ونحو ذلك، الباء تأتي على المتروك، يعني دائما الشيء المتروك، يعني اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، معناها أنهم إيه يعني تركوا الآخرة وأخذوا الدنيا، يعني فالباء تأتي على المتروك. فعندما يقال هنا أبدلك الله بمقعدك الذي ترى من النار، معناها المقعد الذي في النار هو الذي إيه ترك يعني وذهب، أبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة، الذي ترى من الجنة هو الذي يأخذه يعني، والذي من النار اللي هو جاء مع الباء هذا الذي يعني يتركه يعني. ولما يقال اشترى كذا بكذا، يعني اللي عليه الباء هو الذي أعطاه وتركه، والذي ليس معه الباء هو الذي أخذه. هذه الأفعال التي تأتي معنى الإبدال والتعويض والاشتراء ونحوه، فاللغة الفصيحة يعني التي جاءت في القرآن والسنة هي أن الباء تأتي مع المتروك، واللي بدون باء هو المأخوذ. يعني ما تقول مثلا اشترى زيد مثلا إيه، يعني الاشتراء ممكن يكون تعويض شيء بشيء، أو أبدل زيد مثلا إيه يعني بيتا بسيارة، معناها هو أخذ البيت وترك السيارة، ولا أخذ السيارة وترك البيت، أخذ البيت وأعطى سيارة، هذا ما يقول بيتا بسيارة أو بسيارة بيتا، يعني فاللي فيها الباء هي التي أعطاها يعني وتركها، واللي بدون الباء هي اللي أخذها يعني. هذا قال مثلا إيه تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هذا يعني بنو إسرائيل معناه أنهم إيه أخذوا الأدنى وتركوا الخير يعني. طيب هنا فهنا يقول إيه وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة فيراهما كليهما، هذا كله إيه للمؤمن يعني. فيقول المؤمن دعوني أبشر أهلي، دعوني أبشر أهلي، يقول للملائكة دعوني أبشر أهلي، فيقال له أسكن يعني. وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري أقول كما يقول الناس، فيقال له لا دريت، هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة قد أبدلت مكانه مقعدك من النار. قال جابر فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه، المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه، إسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، يعني البخاري ومسلم لم يخرج هذا الحديث، يعني ليس موجودا في البخاري ولا في مسلم، ولكن إسناده على شرط مسلم، يعني هذا السند اللي هو يعني يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر موجود مثله في صحيح مسلم، البخاري ما فيهوش أبو الزبير عن جابر، لكن صحيح مسلم فيه هذا السند موجود، فهذا السند يعني ارتضاه الإمام مسلم مخرج به أحاديث يعني، فهذا الحديث قال إيه على شرط مسلم، لكن لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم، إنه في ترتيب يعني الأحاديث من جهة الأصحية، فأصح شيء أن يكون الحديث في البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، هذه 6 درجات يعني، بعد كده درجة 7 ما كان صحيحا يعني على غير شرطهما يعني. في حديث أخرجه الثلاثة لا هو العادة يقال الخمسة يعني، ما مش إذا قالوا الخمسة يعني أيضا يعني حسب الاصطلاح الذي اتبعه المجد بن تيمية والشوكاني ومجموعة من الأئمة وأكثر الحنابلة عموما يعني في كتبهم ما يقولوا الخمسة يقصدون أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد. أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد هذا ما يقولوا الخمسة يعني. نعم. قال وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر قال حدثنا عباد بن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. تبتلى يعني تمتحن وتختبر يعني. فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق. ومر بنا تسميته مرزبة في الأحاديث الأخرى. في يده مطراق فأقعده قال ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول له صدقت ثم يفتح له أو يفتح له بابا ثم يفتح له بابا إلى النار فيقول هذا منزلك لو كفرت بربك فأما إذ آمنت فهذا منزلك فيفتح له بابا إلى الجنة. يعني يريه أولا يفتح له بابا إلى النار ويرى من خلاله مكانه الذي كان معدا له في النار فيقال هذا منزلك لو كفرت برب. كان نعم كان هذا, كان هذا النسخة عندي هذا كان نفس المعنى يعني هذا كان أو كان هذا منزلك لو كفرت بربك فأما إذ آمنت يعني أما وأنت يعني قد آمنت فيفتح له بابا إلى الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقول له اسكن. يريد أن يخرج من هذا الباب ويذهب إلى الجنة فيقول له اسكن ويفسح له في قبره يوسع له في قبره. وإن كان كافرا أو منافقا يقول له ما تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فيقول أي الملك لا دريت ولا تليت. لا دريت ولا تليت وفسرت لا تليت يعني ولا استطعت أن تدري يعني لا دريت ولا تليت يعني ولا استطعت أن تدري ولا اهتديت لا دريت ولا تليت ولا اهتديت. ثم يفتح له بابا إلى الجنة هذا الكافر والمنافق يفتح له بابا إلى الجنة فيقول له هذا منزلك لو آمنت بربك فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذا فيفتح له بابا إلى النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله عز وجل كلهم غير الثقلين يضربه بالمرزبة على رأسه ضربة فيصرخ يعني ويصيح صيحة يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين. نعم. فقال بعض القوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك. هيل من الهول يعني يعني أصابه فزع شديد يعني يقول كيف المؤمن الآن المؤمن ويقوم عليه ملك يعني شديد الانتهار غليظ ومعه مطرقة ويقول له من ربك وما فيقول يعني حتى لو كان إنسان مؤمنا ويرى هذا المنظر يعني يفزع يعني ويصيبه هول كيف يستطيع يتكلم ويجيب على السؤال يعني الإنسان قد يفزع ويعجز عن الجواب من هول المنظر يعني المطرقة من الحديد يعني الله أبانا هو الحديد نعم سبحان الله نعم. وورد في بعض الروايات قال يهوي بها في الأرض 70 خريف يعني ضربة ومرة تانية يتفتت يصير ترابا ثم يجمعه مرة أخرى سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يعني رغم أن الموقف يعني مفزع جدا لكن الله تعالى يثبت المؤمن ويستطيع الجواب. قال وهذا أيضا إسناد لا بأس به، فإن عباد بن راشد التميمي روى له البخاري مقرونا ولكن ضعفه بعضهم، يعني مقرونا مع غيره، يعني لم يروي له منفردا يعني. قال وقال الإمام أحمد، يعني احنا عند البخاري يأتي مثلا راوي يقول حدثني فلان وفلان، يعني فيكون مقرونا معه. قال وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها، فيقال من هذا؟ يستفتح لها، يعني يطلب فتح باب السماء، يعني كل سماء لها أبواب وعلى الأبواب ملائكة خزان لهذه الأبواب يعني وحراس عليها، فالملائكة الذين يصعدون بروح المؤمن يستفتحون باب الجنة، فيقال يعني خزان الأبواب يقولون من هذا؟ فيقال فلان، فيقولون مرحبا بالروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، يعني إلى السماء السابعة. وإذا كان الرجل السوء أو السوء قالوا اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، عياذا بالله تعالى. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها، فيقال من هذا؟ فيقال فلان، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب السماء، فيرسل من السماء. مر بنا في أحاديث سابقة أنه حينئذ يعني الذين يحملون روح الكافر أو المنافق يصعدون إلى السماء فيستفتحون فلا يفتح له باب السماء، وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، فعندما لا يفتح باب السماء فيلقونه من السماء، فيلقون روحه من السماء فتخر إلى الأرض، وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام نعم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتنزل روحه وتصير في سجين اللي هو سجن في الأرض السفلى داخل هذه الأرض، يعني تحتها أرض وتحتها أرض الأرض السفلى، يعني فتسجن فيها أرواح الكفار إلى أن تقوم الساعة يعني. قال فيرسل من السماء ثم يصير إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح، يعني يصير في السجين هذا بعد السؤال يعني. قال فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول، ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول. نعم. يعني أول شيء لما يهوي من السماء فينزل إلى قبره، وبعدين في قبره تسأله الملائكة من ربك وما دينك وما النبي، فيقول ها لا أدري وكذا، فيضرب بمرزبة من حديد ويهوي في 70 خريفا وكذا، ثم بعد ذلك يعني تكون روحه في سجين يعني، عياذا بالله. ده قال ورواه النسائي وابن ماجه من طريق ابن أبي ذئب بنحوه. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها، قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك، يعني فتكون ريحها طيبة يعني أطيب من المسك. قال ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. الملائكة يقولون صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. والصلاة من الله تعالى على عبده هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، وتأتي أيضا بمعنى الرحمة، يعني رحمة من الله عليه وثناء من الله عليه في الملأ الأعلى. قال فينطلق به إلى ربه عز وجل، فيقول انطلقوا به إلى آخر الأجل، فيقول انطلقوا به إلى آخر الأجل، يعني إلى أن تقوم الساعة، يعني يعاد إلى قبره وينعم في قبره إلى أن تقوم الساعة ويعود إلى الله تعالى مرة أخرى بعد البعث. وإن الكافر إذا خرجت روحه، قال حماد وذكر من نتنها وذكر مقتا، وذكر مقتا عندي في بعض في الرواية لفظها في صحيح مسلم وذكر لعنا، والمقت هو أشد البغض يعني أو الغضب. ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، قال فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل، فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة رضي الله عنه فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بهذا الحديث، رد ريطة، والريطة هي الملاءة أو الثوب الرقيق، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام عليه يعني ملاءة أو الثوب الرقيق يعني يأتزر به أو على كتفه، فأخذ طرفه ورده على أنفه، يعني كحال الإنسان عندما يشم رائحة كريهة ويسد أنفه من الريح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشرح لهم يعني حال الكافر عياذا بالله، ففعل هكذا عليه الصلاة والسلام. قال وقال ابن حبان في صحيحه حدثنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن قسامة بن زهير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء. هذا اللي هو كفن روح المؤمن. يعني مر بنا في الأحاديث أن الناس في الدنيا يغسلون البدن ويكفنونه، والملائكة يغسلون الروح ويكفنونها، يعني يأتون معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة، يعني فكفن الجنة حريرة بيضاء ومعهم طيب من طيب الجنة، فيطيبون روحه ويلفونها في الكفن الأبيض هذا. فيقولون اخرجي إلى روح الله فتخرج كأطيب ريح مسك، حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماء، فيقولون ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض، ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين. يعني كما ذكرنا كل حديث فيه فائدة زيادة، يعني فهنا قال حتى يأتوا به أرواح المؤمنين الذين قبضوا قبله، يعني فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم، فيقولون ما فعل فلان، فيقولون دعوه يستريح فإنه كان في غم، فيقول قد مات أما أتاكم، فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية عياذا بالله تعالى. يعني المؤمن عندما تصعد روحه إلى أرواح المؤمنين يعني بعضهم يسأله وبعضهم يقولون إيه دعوه يستريح، يعني إنه كان في غم، يعني لا تكسروا السؤال عليه، تركوه يستريح وبعدين سألوه بعد ذلك. فبعض المؤمنين يعني بعض أرواح المؤمنين التي قبضت قبله يسألونه، يعني مثل الغائب اللي جاي من بلد، يعني الذي جاء من بلد بعيدة، والناس يسألونه عن إيه، عن من تركه في تلك البلد. يعني فالأرواح المؤمنين التي في قبضت يسألونه عن الناس من إيه، من معارفهم يعني في الدنيا، فيقول ما فعل فلان، ففلان هذا عياذا بالله تعالى شخص مات قبله، فيقول لهم إنه قد مات، أما أتاكم، ده هو مات قبلي يعني ما جاش عندكم. فيقولون يعني في بعض الروايات يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب به إلى أمه الهاوية، يعني طالما أنه قبض يعني قبله ولم تأتي روحه إليهم، إذن يعني هذا إيه، ذهب به إلى النار والعياذ بالله تعالى. نعم، لأن لو كان مؤمنا لكانت روحه إيه ذهبت إلى أرواح المؤمنين وكانوا عرفوا بها، فهم يعني لأن روحه لم تأتهم فيحسبونه لا يزال حيا يعني، فيسألونه ماذا فعل، فيحسبونه أنه لا يزال في الدنيا، فهو يقول لهم يعني إنه مات قبلي أما لم يأتكم، فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب به إلى أمه الهاوية. وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح، والمسح كساء من شعر، يعني كساء غليظ من شعر غليظ خشن، فيقولون اخرجي إلى غضب الله، فتخرج كأنتني ريح جيفة، فيذهب به إلى باب الأرض، فيذهب به إلى باب الأرض. والأحاديث يعني يفسر بعضها بعضا، يعني باب الأرض يعني باب يوصل إلى الأرض السفلى، يعني التي هي الإيه السجين، يعني هذه الأرض التي نحن عليها مثل الكرة، وتحتها كرة أصغر منها وتحتها أصغر منها، فهي سبع أراضين، يعني أصغر واحدة هي الأرض السفلى وهي إيه نار، يعني فتحبس فيها أرواح الكفار. قال وقد روى أيضا من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الجوزاء عن أبي هريرة عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، فذكر بنحوه قال فيسأل ما فعل فلان، ما فعل فلان، ما فعلت فلانة، يعني روح المؤمن أول ما تصل إلى أرواح المؤمنين فيظلون يسألونه عن إيه، عن الناس الذين يعرفونهم في الدنيا، ما فعل فلان وما فعل فلان. وقال وأما الكافر فإذا قبضت نفسه وذهب بها إلى باب الأرض، تقول خزنة الأرض ما وجدنا ريحا أنتنا من هذه، فتبلغ بها الأرض السفلى. قال قتادة وحدثني رجل عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنهما قال أرواح المؤمنين تجمع بالجابيتين، وأرواح الكفار تجمع ببراهوت سبخة بحضر موت، سبخة بحضر موت. وهذا يعني من كلام عبد الله بن عمرو، يعني لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن عمرو كان يأخذ عن أهل الكتاب يعني رضي الله عنه، واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في التحديث عن أهل الكتاب، فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فهو هنا يعني أرواح المؤمنين تجمع بالجابيتين، وهي موضع بالشام ويقال له الجابية أيضا. وعندي هنا في الحاشية أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما كذلك، يعني أنه قال أرواح المؤمنين بالجابية من أرض الشام، وأرواح الكفار هنا قال تجمع ببراهوت سبخة بحضر موت، وهي يعني عندي هنا أيضا في الحاشية في نقلا عن لسان العرب قال براهوت واد معروف قيل هو بحضر موت، وعن علي رضي الله عنه قال شر بئر في الأرض براهوت، وهي بئر عميقة لا يستطاع النزول إلى قعرها، لا يستطاع النزول إلى قعرها. فيقال يعني أن هذه البئر يعني هي إيه، يعني قيل هي باب الأرض الذي يعني ينفذ منه إلى يعني تجمع فيه أرواح الكفار يعني تنزل من هذا البئر والله تعالى علم عند الله تعالى. لكن يعني هي إسرائيليات يعني لم تثبت مرفوعة والله تعالى. قال وقال الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو قال أحدكم إذا قبر الميت أو إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. وهذا فيه تسمية الملكين بمنكر ونكير، وقد صحت الأحاديث التي فيها تسميتهما بمنكر ونكير. وسئل الإمام أحمد رحمه الله قال يعني قيل له نقول الملكين أو نقول منكر ونكير، يعني هل صح تسميتهما منكر ونكير؟ قال نقول منكر ونكير، يعني هكذا. وذكر يعني أنه هكذا يعني جاء الحديث يعني منكر ونكير أو المنكر والنكير، جاء معرفا بالتعريف وبالتنكير. لونهم يعني ملون يعني أسودان وأزرقان. آه سبحان الله، نسأل الله العافية. قال فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. هنا يلاحظ يعني تنوع الروايات في إجابة المؤمن، يعني فيحتمل يعني أنه يعني تتنوع إجابات المؤمنين، لكن كلها يعني تدور في هذا المعنى، يعني الإقرار بالله تعالى وبالنبي عليه الصلاة والسلام وبالإسلام. بس يعني لعل بعض يعني من يجيب يقول يعني ربي الله، يقول من نبيك، يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بعضهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويأتينا أيضا أن بعض أنه يعني في بعض الأحاديث، ولعله يعني جواب بعض المؤمنين، يعني يقال له من نبيك فيقول هو محمد هو محمد هو محمد، جاءنا بالبينات والهدى فأمنا به وصدقناه. فلعله يعني تتنوع الأجوبة، لكن يعني أي جواب يعني فيه الإقرار بالنبي عليه الصلاة والسلام فينجو صاحبه. فيقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، يعني توسعة القبر 70 ذراعا في 70 ذراعا. ورد في بعض الروايات من كل جهة، يعني كل جهة 70 ذراعا، وهنا يعني يفيد يعني قصد اتساعا كبيرا. الذراع تقريبا نصف متر، يعني حوالي 50 سنتيمتر. الذراع الواحد يعني 70 ذراعا، يعني زي 35 مترا. وعادة يعني هذه التقديرات يعني لا يكون مقصود بها يعني التحديد، يعني ولكن مقصود بها يعني ضرب المثل يعني للمساحة الواسعة الفسيحة يعني. قال ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. يريد أن يرجع إلى أهله حتى يخبرهم أنه نجا وأنه يعني بشر بالجنة، فيقولان له نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم لا أدري، عندما يسألانه من ربك ما دينك من نبيك، فيقول سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه، يعني يدخل بعضها في بعض، أضلاعه يشتبك بعضها في بعض من شدة الضيق. فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قال: وقال حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: ذاك إذا قيل له في القبر: من ربك وما دينك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فآمنت به وصدقت. فيقال له: صدقت، على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا مجاهد بن موسى والحسن بن محمد قال حدثنا يزيد قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الميت لا يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه والصيام عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من عند رأسه، يعني في بعض الروايات فيأتيه العذاب من عند رأسه، يعني يكون شخص يعني يصلي ويصوم وكذا ولكن له ذنوب، يعني وله يعني يعني قد يعرض للعذاب بسببها، فيأتيه العذاب من عند رأسه فالصلاة تدفع عنه العذاب، فيأتي من قبل رأسه، يعني من جهة رأسه، يعني يأتيه العذاب من جهة رأسه، فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، يعني لا تستطيع أن تصل إليه من جهتي، تحميه الصلاة. فيؤتى من عن يمينه فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. فيؤتى عن يساره فيقول الصيام: ما قبلي مدخل، يعني الأعمال الصالحة تحيط به وتمنع عنه العذاب، يعني إذا جاءه العذاب تدفع العذاب، تقول لا يمكن أن يعذب من جهتي. يعني قال: فيؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل، يعني فلا يستطيع، فلا يعني يمكن العذاب منه فيدفع عنه العذاب. فيقال له اجلس، فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب، أو مثلت له الشمس قد دنت للغروب، فيستيقظ يعني كأنه إيه في وقت قبيل الغروب، يعني كأنه قبيل الغروب. فيقال له: أخبرنا عما نسألك. الملكان إيه يجلسانه، يعني ترد روحه إلى جسده ويجلسانه، فترد روحه إلى جسده وكأنه يعني كان إيه هو مات خلاص في الدنيا، فيستيقظ يعني في القبر وكأنه يعني أفاق من نومه والشمس دنت إيه للغروب. فيقال له: أخبرنا عما نسألك. فيقول: دعوني حتى أصلي. يقول لهم: اتركوني حتى أصلي العصر، الشمس ستغرب، أصلي العصر وبعدين أجيب عن أسئلتك. فيقال: إنك ستفعل، فأخبرنا عما نسألك. فيقول: وعما تسألوني؟ فيقال: أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم، ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقال له: نعم. يعني هم يقولان هذا الرجل، لا يذكران اسمه، فيقول: أمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقال له: نعم. فيقول: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاءنا بالبينات من عند الله فصدقنا. فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، وينور له فيه، ويفتح له باب إلى الجنة، فيقال له: انظر إلى ما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفتح له باب إلى النار، فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك لو عصيته، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يجعل نسمه في النسيم الطيب، وهي طير، والنسم هنا الروح يعني، تجعل روحه في النسيم الطيب، وهي طير خضر تعلق بشجر الجنة، ويعاد الجسد إلى ما بدأ منه من التراب. وهذا الحديث يعني حديث عظيم، وهو حديث صحيح، وفيه يعني أن أرواح المؤمنين تنعم في الجنة يعني، وأن هذا ليس خاصا بالشهداء فقط يعني، لأنه وردت بعض الأحاديث في أرواح الشهداء يعني أنهم أحياء يعني، كما في الآية الكريمة يعني أحياء عند ربهم يرزقون، فوردت أحاديث فيها تفصيل ذلك يعني، أن أرواح الشهداء تكون حية في الجنة، وأن يعني في حواصل طير خضر تأوي بها إلى قناديل معلقة في الجنة. لكن ورد في أرواح عموم المؤمنين أيضا أن أرواح المؤمنين طير خضر تعلق بشجر الجنة يعني تأكل منها. ويعاد الجسد إلى ما بدأ منه من التراب، فالجسد يكون في القبر ويعود إلى التراب، وروح المؤمن تكون في الجنة. وذلك قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق المعتمر بن سليمان عن محمد بن عمرو، وذكر جواب الكافر وعذابه. نعم. لما الروح ترجع الجسد في حياة البرزخ إحنا لا نستطيع رؤيته. نعم صحيح. قال وقال البزار حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي قال حدثنا الوليد بن القاسم قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال أحسبه رفعه يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين، فيود لو خرجت يعني نفسه، والله يحب لقاءه، وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فتستخبره عن معارفهم من أهل الأرض. روح المؤمن تصعد إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين التي في السماء ويسألونه عن معارفهم من أهل الأرض، فإذا قال تركت فلانا في الأرض أعجبهم ذلك يعني اطمأنوا أنه الحمد لله لم يذهب لم يمت يعني ويذهب إلى النار، وفي الأرض ما زال يعني عنده إن شاء الله أمل في النجاة يعني، أعجبهم ذلك. وإذا قال إن فلانا قد مات قالوا ما جيء به إلينا، فيحزنون يعني أنه مات ولم تأتي روحه إليهم، معناه أن روحه راحت مع الكفار في سجين. وإن المؤمن يجلس في قبره فيسأل من ربك فيقول ربي الله، ويسأل من نبيك فيقول محمد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال ما دينك قال ديني الإسلام، فيفتح له باب في قبره فيقول أو يقال انظر إلى مجلسك، ثم يرى القبر فكأنما كانت رقدة، وإذا كان عدو الله نزل به الموت وعاين ما عاين فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبدا، والله يبغض لقاءه، فإذا جلس في قبره أو أجلس يقال له من ربك فيقول لا أدري، فيقال لا دريت، فيفتح له باب من جهنم، ثم يضرب ضربة يسمعها كل دابة إلا الثقلين، ثم يقال له نم كما ينام المنهوش. قال قلت لأبي هريرة ما المنهوش؟ قال الذي تنهشه الدواب والحيات، ثم يضيق عليه قبره، ثم قال لا نعلم رواه إلا الوليد بن القاسم. الحديث الذي بعده قال وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن محمد بن المنكدر قال كانت أسماء يعني بنت الصديق رضي الله عنهما تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمنا أحف به عمله الصلاة والصيام، يعني أحاط به عمله. هذا يفسره ما في الروايات السابقة يعني. قال فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده ومن نحو الصيام فيرده. هذا تفسير يأتيه العذاب من قبل رأسه يأتيه العذاب. هنا قال يأتيه الملك يعني هو العذاب يعني يكون على يدي ملك، فيكون المقصود هنا بمجيء العذاب يعني مجيء الملك الذي يريد أن يعذبه من جهة رأسه ومن جهة يمينه وشماله. فالصلاة والصوم والزكاة وفعل الخيرات يدفع هذا الملك فلا يصل إليه العذاب. قال فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده ومن نحو الصيام فيرده. قال فيناديه اجلس فيجلس، فيقول له ماذا تقول في هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال من؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول وما يدريك أدركته؟ قال أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث. وإن كان فاجرا أو كافرا جاءه الملك ليس بينه وبينه شيء يرده، فأجلسه يقول اجلس ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال أي رجل؟ قال محمد. قال يقول والله ما أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال له الملك على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث. قال وتسلط عليه دابة في قبره معها سوط تمرته جمرة مثل غرب البعير. نعم. تضربه ما شاء الله صماء لا تسمع صوته فترحمه. يعني مر بنا في حديث سابق أنه يأتيه يعني أصم أعمى أبكم معه مرزبة، يعني يأتيه أصم أعمى أبكم معه مرزبة فيضربه يعني لا يراه ولا يسمعه ولا يعني فلا يرحمه ولا هو يصرخ ويصيح ويتألم وهو يضربه يعني. يعني ما زالت كما ذكرنا يعني بقي نحو 5 أحاديث أو 6 أحاديث نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وقفت عند وقال العوفي عن ابن عباس إن شاء الله.